الحمد لله وصلى الله معنا محمد وآل السيدين الكاملين وتبلغ علينا فيما سبق أن الجنة يثبت بالإقرار أربع مرات من المقود مع الشرائط التي ذكرت وكما يثبت بالبينة. وبينة الجنة تختلف عن بقية البينات. فيشترط في بينة الزنا أربع رجال أو رجل وامرأتين ورجلان أو رجلان رجلان وأربع نساء ربما في بعض الموارد يثبت. ولكن إننا أربع رجال يثبت بالفتح والرجلان مع أربع نساء يثبت للراجل. فالموارد مختلفة. فلو مسألة فلو كل النساء مثلا شهدوا أربعة من الرجال، في هذه الحالة شهدوا ثلاثة من الرجال. فلو كل النساء في هذه الحالة لابد أن يحق الثلاث. ويشترط في بينة الزنا أن يكمن النفاق. فلو طلع على النفاق يحد سواء كان واحدا أو كان أكثر من واحد ما لم يثبت النفاق المفروض شرعا، وإنما يحد بسكت سري عليهم ويحد بحد الكاذب 80 جلدة. ربما يتوابع إلى الدين أنه هؤلاء الثلاثة مثلاً الذين شهدوا في الزنا في نفس الأمر والواقع يكون من الصادقين، ربما يكون صادق الكون. ولماذا يطلق عليهم عنوان أنهم من المفترين ومن الكاذبين؟ كلما يطلق بالآية الشريفة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء حينما لم يأتي بالشهداء جعلهم من الكاذبين. فكاذبين إما حقيقتين وفي نفس الآن والواقع، يعني قولهم غير مطابق للواقع بهذا المعنى، أو بحكم الكاذب يعني موضوعا من الكاذبين حقيقتين من الكاذبين، ولكن بما أنه لم يتم النصاب في الشهادة فلا جاء يكون بحكم الكاذب. ويسمى كذبا حكما لا موضوعا، باعتبار الكاذب صار يكون كاذب موضوعي وأخرى كاذب حكمي. فما نحن فيه إنما يسمى هؤلاء بكاذبين حكما لا موضوعا بالآية الشريفة. المثل الأخرى فيما نحن فيه يشترط أن تكون الشهادة عن حس ومعاينة ورؤية، حتى قيل يشترط تنمين المكحلة مكحلة بضم الميم والحاء، مكحلة اسم ظرف للكحل، لا مكحلة بضم الميم والحاء اسم ظرف واسم آلة يأتي بضمتين، باعتبار اسم الآلات عارف يأتي مقتل مثلا أو يكحل لا بد أن يكون حسب القاعدة، ولكن هنا خلاف القاعدة بضمتين بضم الميم والحاء. على كل يشهد الحكم المعاينة يبدو انتباع وقع نزاع بين الفقهاء، وحتى هذا النزاع موجود الآن عند المعاصرين في السيد الإمام والسيد الخوي، مثل هذا النزاع موجود على أنه هل يشترط في الشهادة أن تكون بالمعاينة والرؤية الصريحة النفسي ولو من ذات مقدمات الفعل؟ بالمعاينة والرؤية الصحيحة يعني أنه يرى بعينه أن يدخل الميت المقحلة في هذه الحلقة، لأن هذه كناية، الميت المقحلة كناية أبلغ من التصريح، يعني الذكر في الفارس يرى بعينه هذا المعنى بالخصوص ويشهد على هذا المعنى، اي لا يكفي مجرد ان يرى مقدمات العمليه، عمليه المقاربه، مقدمات الجماع، فانه حتى في الروايه عندنا انه لو راى يجلس الرجل على المرأة كما يجلس الرجل على زوجته مثلا في المراجعة أو غير المراجعة للوافي للزنا، لو رأى فإنه يحكم عليه بأنه زنا، يعني يحكم عليه أنه يدخل ويولد كالمولد في المكحلة. طبعا هذا المعنى في الرواية وارد، ولكن نزاع بين الفقهاء بالنسبة إلى لسان الروايات، وسأذكر لكم هذا المعنى إن شاء الله. بالنسبة إلى يشترك في الشهادة أن يكون بالحس والمشاهدة، هذا مما لا شك فيه، ويدل عليه أولا بصورة عامة غير ما نحن فيه في باب الشهادات إن شاء الله يأتينا. في باب الشهادات يشترك أن تكون الشهادة بالحس، ولا يكفى الحاد مثلا أو السماع أو ما شابه ذلك، حتى ورد أن الرسول الأكرم أنه قال على مثل هذا، وأشار إلى الشمس الطالعة وقال على مثل هذا فاشهد، يعني إذا كانت الشهادة شهادة حسية واضحة كثيرة في هذا النحو فاشهد، وإلا فلا، أنه أحدث ربما ظاهرا يحتمل، هذه كل حد الشهادة باطلة لا تقبل الشهادة. هذا أولا الروايات العامة في باب الشهادة تدل على ما نحن فيه، وثانيا في الخصوص ما نحن فيه يقتضي أن تكون الشهادة بالمعاينة والرؤية الصريحة. لماذا؟ لأنه الزنا أولا يطلق على غير المقاربة والزنا من بقية الأعضاء، مثلا يقال زنت العين، زنت اليد، وهذا المعنى وارد، فلو قال مثلا فلان زنا ربما يقصد بأنه زنا بزنا العين، فعليه الشهادة فلان زنا أو فلان مثلا يزني او ما شابه ذلك، هذه الشهادة شهادة عامة ولا تقبل ما نحن فيه، باعتبار ما نحن فيه يشهد على الزنا الذي يجب الحادث، وهو كما مر في التعريف الإيلاج بالغا عاملا الى اخر الحديث الى اخر الحديث التي ذكرها المصنف، فعليه زنة العين وارد مجازا او استعمال حقيقي، هذا المعنى وارد، فكلمة فلان زنا لا يكفي على الشهادة. وأن الجماع فلان مثلا جامع فلان امرأة، الجماع أيضا لغة يطلق على غير الوافي، الجماع لغة يطلق على غير الوافي، بمجرد المجالسة ربما يسمى بالجماع، بمجرد المقاربة من دون الدخول أيضا يسمى بالجماع لغة، تعليل الجماع ربما من باب جنة العين فنحن العام، والجماع لغة يطلق على غير المقاربة المطلوب ما نحن فيه، فلذا لا تقدر عندما يشهد على الزنا أن يشهد بهذا النحو، أن يقول رأيت بعيني مثلا تلميذي العقل، لا بد أن تكون الشهادة بهذا النحو. وثالثا يدل على روايات صريحة بالنسبة إلى أنه رواية موثقة أبي بصير ورواية صحيحة الحلبي تدل على هذا المعنى بالصراحة، على أنه يشترط أن تكون الشهادة على الزنا بالمشاهدة والرؤية. طبعا السيد الكوي حفظه الله في تكملة المنهاج بالنسبة إلى الموثقة والصحيحة تقريبا يحاول أن يخفف الموثقة عن الصراحة كما يخفف الصحيحة عن التفريق، ويقول المراد من الإيلاج ومن الدخول والمشاهدة هو أنه يكفي أن يشاهد المقدمات، ويستدلون ربما بعض الفقهاء في تلك الروايات التي يقول أن يجلس الرجل من النساء كما يجلس الرجل على زوجته مثلا، أن يجلس بهذا المقدار، يعني يكفي المقدمة، لكن ظاهر لا، الحكم عند الذين يقولون أنه يشترط أن تكون بالرؤية والمعاينة الشهادة كما عند السيد الإمام الآن في التحريم، هو هذا المعنى على أنه يشترط. مثل أخرى عن التطبيق، أنه يا ترى هل تكفي الشهادة المطلقة على الزنا أو لا بد من ذكر خصوصيات ثلاثة ومن قيود ثلاثة؟ أنه كيفية الفعل، وأنه مثلا كان الزنا على نحو المراجعة مجالسة أو ما شابه ذلك، فلا بد في شهادة الشهود الأربعة أن يذكر كيفية الفعل، وثانيا أن يذكر الزمان من عشية مثلا أو الصباح أو ما شابه ذلك، في يوم الثالث في يوم الجمعة وقع هذا الفعل، وثالثا أن يذكر المكان. فلو أطلقوا أو اختلفوا بالنسبة إلى هذه الخصوصيات والقيود الثلاثة تقبل الشهادة أو لا تقبل، وقع اختلاف بين الفقهاء بالنسبة إلى الإطلاق. منهم من ذهب إلى أنه لو أطلق تقبل الشهادة، كان على هذا المبنى السيد الإمام كان يدل على أن تقبل الشهادة المطلقة بما نحن فيه، ولكن منهم من صرح على أنه لا بد من ذكر هذه القيود الثلاثة ولا تكفي الشهادة المطلقة. فلو شهد بشهادة مطلقة أو شهدوا بشهادة مطلقة فإنهم يحدون للفرية والسجدة والفاجس، بل لو شهدوا واختلفوا في الشهادة فأيضا يحدون. فلنسأل اختلافية فيما نحن فيه. ولو شهد به أي بالزنا أقل من النطاق المعتبر في الزنا، وهو النطاق أربعة رجال إلفاظ فيما إذا مثل شهادة على الزنا مع المحارم، مع ما كان المدة المحرمية بين الزاني والمزني بها كالأمة ثلاث، فإنه لو شهد أربعة رجال فإنه يقتل، أو ثلاثة وإن رأتان بالراجل، أو رجلان وأربع نسوة في الجلد مثلا، وإن ثبت بالأخير أو الرجلان وأربع نسوة الجلد خاصة للرواية في هذا الباب. طبعا السيد الإمام عنده الفتوى يعني ما نحن فيه على قوله الأقوى لا فتوى كما عند المصنف والشارع، ويقول ولو شهد بالزنا أقل من النصاب المعتبر في البينات ويثبت بها بالنسبة إلى رجلين وأربعة نسوة ويثبت بها الحد دون الراجل على الأقوى. المسألة في تحرير وصية المجلد الثاني صفحة 461. ولو شهد به أقل من النصاب صدوا، أيضا شهد وإن كان واحدا، لماذا الحد؟ للفرية وهي السدة العظيمة، لأن الله تعالى سمى من ثبت يعني وإن صار ثابتا في الواقع، ولكن حكمه سمى من ثبت ولم يأتي بتمام الشهداء سماهم ثابتا كما في الآية الشريفة بهذا المعنى بالصراحة. فيلزمه كذب من نسبه وجزم به، فيلزمه كذب من نسب الشخص إلى الزنا أو من نسب الزنا إلى الشاف، فيلزم كذب من نسب الزنا إلى الشاف أو بالعكس، وجزم به، وجزم به أي المصنف جزم بهذا الفتوى من غير أن يكون الشهداء كاملين، وإن كان ثابتا في نفس الأمر والواقع، والمراد أنهم يحدون للفاظ يعني يحدون بحد الفاظ. ويشترط في قبول الشهادة ذكر المشاهدة، ويشترط في قبول الشهادة بالزنا ذكر المشاهدة من إيلاد كلمة مقحلة، فلا يكفي الشهادة بالزنا مطلقا، أنه خلال الزنا هذا لا يكفي، بل لا بد أن يقول رأيت بعين كلمة المقحلة. صراحة الشرطة ربما يتبادر إلى الزنا على أنه هذه العملية كيف تكون تلميذ، كيف تكون هذه العملية باعتبار إذا كان الزنا أن الإنسان يرى هذه العملية بين الاثنين، يجب هذا يسقط العدالة، نفس الرؤية يسقط العدالة، وإذا سقطت العدالة لا تقبل شهادة الكافر، فعليه كيف يشهد تلميذ في المرحلة؟ ربما يقال بالنظرة الأولى النظرة الأولى كيف إلى صورة الأمر الأجنبية، مثلا لا يوجد الأمر الأجنبية جائز، فربما النظرة الأولى، لكن نعمل النظرة الأولى ليست بتلك الدقة بحيث نرى مثلا تلميذي في المرحلة الأخرى. فعليه نعم رضا معلومها للبعض أن الحكمة الربانية على أنه لا يتهم المسلم بسرعة بالزنا أو غير ذلك من السنن، إن الله لا يخد أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين. ولا يكفي الشهادة بالزنا مطلقا، نعم الشبه على أنه كيف نقول يشهد كلمه في المرحلة بهذا المعنى أنه يشهد بالنهاية أنه يدخل ويخرج، وهذا إذا أراد أن ينظر في العملية مثلا يوجد سقوط العدالة، لأقدر أن ننظر في هذه الحالة محرم فيوجد سقوط العدالة، وإذا سقط العدالة لا تقبل شهادته. فكيف نحن نقول يشهد على أنه كلمه يعني يجوز له أن ينظر في المجبور أنه يشهد على الزنا؟ هل المجبور أنه يشهد على الزنا؟ ثم بعد ذلك إذا عضو واحد رأى، إذا واحد رأى مثلا هذه العملية هل يجوز له أن يخبر الآخرين ثلاثة مثلا يأتون ويشهدون ويرون هذه العملية في تكمل الأربعة؟ العلم السلام لكل أخلاق إن الله ستار وحد ستارين. اسمع السيد القيشي الآن إذا تيجي فكرة السيد القيشي ما نحن فيه أدارة لطيفة التجاجر أهم من الحقيقة والنجاح، هذا نحن ننتهي حلة الأسئل على أن التجاجر لا يكفي ليس على الحقيقة، عند القدامى كان التبادل على الحقيقة ولكن الآن ليس التبادل على الحقيقة. ويقول السيد الفوئي لا كيف يجي ويرى ويخرج تلميذ إذا كان الشرط على أن تنفر بنادس وما عن السيد الفوئي لا تقنع الهدارة هدارة السيد لطيفة ووصيل السيد الفوئي في التكملة المجلد الأول صفحة من 7 ظاهرة تدل على ذلك مضافا إلى ما تقدم من اعتبار الشهادة والحج في الشهادة. تدل الروايات الخاصة في هذا الباب منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال حد الرب أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج، ثم يذكر صحيحة محمد بن فوز عن أبي جعفر عليه السلام وصحيحة أخرى عن أبي جعفر عليه السلام أيضا، ثم يقول ثم أن هذا الحكم مما لا شبهة فيه على أنه يشترط المشاهدة والمعاينة، ولا إشكال أن الإشكال فيما ذكره جمع من الأصحاب من اعتبار الرؤية في الشهادة ولزوم أن يكون على الجماع والإيلاج والإخراج كالميل، واستندوا بذلك إلى ما اعتبرت أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا يرجم الرجل والمرأة حتى العبارة لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد علينا أربع شهداء على الجماع، كلمة الجماع والإيلاج والإدخام كالميل مقتلا. وإلى صحيحة فريد استند إلى صحيحة فريد الحريف عن أبي عبد الله عليه السلام قال القاذف يجب 80 جلدة إلى أبطال ولا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة رأينا، يقول أربعة رأينا مثل الميدي في المقتلا. والظاهر يجب أن انتباع ذلك السيد على الاجتهاد، والظاهر أن ما ذكروه أمر لا يتحقق في الخارج إلا في فرض نادر أنه يرى رؤية بصرية، هذه جدا فرض نادر، ولازم ذلك في باب الشهادة في الزنا نوعا يلزم أنه باب الزنا نوعا يشك، فإذا ليس هذه الشهادة بهذه الصورة الصريحة والرؤية الصريحة، مع أن كثيرا ما تحققت الشهادة في زمن الرسول أكرم، مع أن كثيرا ما تحققت الشهادة على الزنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعد الفتنة، ومن بعد وردت على الشهادة أثرها من رجل أو جلد. فالجماع كغير من الأفعال، الجماع من رواية بالجماع يصرح، يقول الجماع كغير من الأفعال التي يمكن الشهادة عليها من جهة رؤية مقدماتها الملازمة لها خارجة المخصصة لتلك الرؤية والحس بالإضافة إلى المسجد بالغرفة. يعني حطم عندما يرى المقدمات يرى الرجل ناهم على المرأة يقول حتما دخل المين مثلا دخل الخليفة بغداد على ما يسال. ففي هذه الحالة تأمل المقدمات تكفي، لأن ما اعتبرت أبي بصير فلا دلالة فيها على اعتبار الرؤية في الإلاج والإفعال كالميلة المقتدى، وإنما المعتبر فيها الشهادة على ذلك، الشهادة اللي رأيته لكن لا رأيته بالرؤية البصرية حسنا، إنما رأيته رموها بالرؤية القلبية من خلال المقدمات أخرى. وقد عرفت أن الشهادة تتحقق برؤية الأفعال الملازمة له خارجا، فيشهد الرائي يعني تثنية الشهادة ملازمة في المنطقة تثنية الشهادة ملازمة، كأننا ما نحن في كذلك، فيشهد الرائي على الإفعال كالميل الآخر. وأما صحيح الشرعي فلا بد من حملها أو حريص فلا بد من حملها على رؤية المقدمات الملازمة له خارجا الموجبة لصدقها بالإضافة إلى الجماعة. ما المانع من سد باب الشهادة في الجنان معه؟ يعني استدل السيد حفظه الله على أنه يلزم أن يسد باب الشهادة نوعان إذا كانت الجنة بهذا النحو، الشهادة على الجنة بهذا النحو يقول أفضل ما يوجد الجنة بعد بين المسلمين، لأنه لا يوجد شهادة مثل هذه الشهادة بين المسلمين. فيسد ما المانع أن يسد نوعان من طريق الرؤية لكن يفتح من طريق الإقرار، الإقرار ربما بالإقرار أربع مرات يثبت الزنا، والحكم ربما رفع التوهم أو الاتهام بين المسلمين، وربما تحققت في زمن الرسول بشهادة من جهة إقرار أو كان يرون ذلك واقع، لا في زمن الرسول كان يسع إقرار استدل على أنه كان في زمن الرسول وكان من خلال الشهادة، وكان في زمن الرسول ولا يستدل على أنه في كل الأزمان لا بد أن يكون تعليم تكفي المقدمات، ذكر المقدمات تكفي على أصل المقدمة وهو العلاج والدخول كالميل إلى آخره. هذا الشهادة أنذاك كان واضحا ربما باعتبار سنة زمن جاهلية وجديد العهد في الإسلام، فربما كان واقع. ثم المقدمات لا تكفي على وقوع أصل الفعل، من يقول على أنه المقدمات يستلزم هذه المقدمة؟ هذه مقدمات عقلية حتى حقيقية ربما يكون مجرد تفسير، ربما يكون رأى المقدمات مقدمات الجماع والمقاربة لكن مجرد تركيز كان نرى كلمة المرحلة، فهل يعتبر أننا الجنة ويحدثنا إذا كان مجرد تركيز؟ فعليه المقدمات ليس لازمه العقل أنه دائما يدل على الدخول والعلاج ولا تكفي على وقوع الشيء. ورابع من أين هذه اللازمية؟ قال على أنه بالنسبة لا صحيحة حريص فلا بد من حملها على رؤية المقدمات. هل لابدية من تكتب الرواية؟ لابدية عقلية، لابدية شرعية، لابدية أصلية، كل لابدية لا تصل بينهم، لا توجد هذه اللابدية بأحكامها بالنسبة للرواية. فنعقد نحمد الرواية على ظاهرها، ظاهر الرواية تقول أنه بالمشاهدة والحس والمعاينة والرؤية، أنه رؤية الإبطال والإلاج. إذا الشارح يقول فلا وصل الشهادة بالزنا مطلقا أي من دون ذكر المشاهدة، وقد تقدم صفحة 107 المجلد الأول 179 شهادة الأطفال لا تقدر إلا في مورد واحد إذا كان حسب مثلا يقولنا إن شاء الله يعني بالنسبة للأطفال لا تقبل شهادتهم لأنه يفترض البلوغ إلا في مورد واحد وهو القذف، وبشرط أن يزل أكثر من الأطفال كما في الرواية. هذه المعنى يعرف الشهادات يأتينا إن شاء الله. لا أقول ما هي سأقول لك ما فيه على كل إنسان يقف الشهادة نحن يقف غير فلا يكفي الشهادة بالزنا مطلقا. وقد تقدم في حديث ماهل ما ينبه عليه انه وان كانت الرواية بالإقرار، الرواية بالنسبة الى رواية ماهل بن مالك كانت بالإقرار، وكلامنا الان في بينة وشهادة، ولكن يقال انه الرواية يدل على هذا المعنى انه بالإيلاج والدخول، انه الزنا لابد ان يقع بالإيلاج والدخول، لان النبي قال لعلك غنجت، لعلك قبلت، لعلك نظرت، قال لا نكتها، فنحن قال بهذا المعنى. فعليه لابد يشترك من الإيلاج وتلويج. فالرواية رواية معهد بن مالك وردت في الإقراء، ولكن يقال الشهادة بطريق أولى. إذا كان في الإقراء يشترك تلويج المقحمة، فإذا بطريق أولى في الشهادة يشترك هذا المعنى، لأن إقرار الإقلاع على أنفسهم جائز، فهذه الشهادة على الغير، فلا بد أن يشترك. يعني بالقياس الأولوي، القياس الأولوي، القياس على أقسام، منها القياس الأولوي، والقياس الأولوي على ثلاثة أقسام، هذا المعنى طبعا موجود في الأصول وأتيكم إن شاء الله في نحو التفصيل. القياس الأولوي الذي وارد شرعا ويجوز هو عبارة عن المفهوم الموافق، المفهوم إما مخالف في الإيجاب والسلب، مخالف مع المنطوق، وإما موافق مع المنطوق في الإيجاب أي موافق في السلب. لا تقل لهما بطريق الأولى بالأولوية، لا تضربهما ولا تشتمهما، وهذا القياس جائز عندنا وليس بباطل. فعلي ما نحن بالقياس الأولوي نقول إذا كان في الإقرار يشترك تلميذ في المرحلة، فبطريق الأولى بالقياس الأولوي أن نقول الشهادة يشترك ذلك. فقول المهندس على أن هذا قياس والقياس ليس من مذهبنا، لا، هذا القياس من مذهبنا لأنه القياس الأولوي وهو جائز. تقدم في حديث ماهل ما ينبه عليه، وروى موثقة عند سيدكوي الرواية معتبرة، عفوا عند سيدكوي معتبرة الرواية، لكن هنا يقول بصفة وروى أبو بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الزنا والإيلاج والإدخال تلميذ مكحلة في، وفي صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال حتى الراجل أن يشهد أربعة أنهم رأيه يدخل ويخرج أو يدخل ويخرج، يدخل الرجل ويخرج أو يدخل الذكر ويخرج، وكذا لا يكفي دعوى المعاينة حتى يضم إليها قولهم من غير عقدين. يعني لابد أن يقول نحن رأينا بأعيننا أنه يدخل ويخرج، ونعلم يقينا أنه لم يكن بينهما عاقد، لم يكن بينهما وقت شبهة، لم يكن بينهما الإسراء وما شابه ذلك. وإلا إذا قال ربما بينهما فهل تكون زوجته أو يكون مطلوع الكلام فيما إذا كان يقين شرك. من الصفحة 461 لابد يقول لابد في شهادة التكريم على الزنا من التكريم أي نحو على مشاهدة الوليد، عند العبارة على مشاهدة الوليد في الضر كلمة المقحلة أي الإقرار من غير عقد ولا منكر ولا سبب ولا إكراه، وهل يكفي أن يقول لا نعلم بينهما سببا للتحليل إلى نهار؟ أما لا ندري هل بينهما سبب للتحليل كالزوجية مثلا كالملكية أو لا، لا نعلم إلى نهار، والأجزاء لا، يعني لا يكفي بناء على فتوى السيد الإمام. وفي كفاية الشهادة مع اليقين وإن لم يكفر به ويجب لا يكفي من كفاية المقام. نعم، لهم تكفي شهادة دينا يعني بالزنا من غيرهم من بسبب التحليل، قال يقول مثلا انه لم يكن بينهما حق، واخرى يقول ليس لنا هم بسبب التحليل بناء على رسالة عدمه او عدم هم الشاهد بسبب يخلي الوقت هذه المرأة لهذا الرجل، او بناء على رسالة عدم التحليل مشهور على ان هل بينهما الحلية او لم يكن الاخر عدم الحلية، فبناء على عدم الحلية يتحقق الزنا. نعم تكفي شهادة دون من غير علم بسبب التحليل، كلامها بمثلة خلافية ما ذكرت بناء على رسالة عدمه، فلو لم يذكروا في شهادة المعاونة على الوكيل المتقدم تلميذ في المدخلة ادوا يجر عليهم الحاجب والثابت والفرية دون المسجد عليه، فالنسجد عليه لا يحق كما في الرواية، وكذا لو شهدوا بها ولم يتنميها بقولهم ولا نعلم بسبب التحليل ونحو بل شهدوا مطلقا ايضا يحبونه. نعم. لكن لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هل هل يجب على أن يأتي إلى المحكمة الشرعية ويصل على أن يرأى هذا الفعل من قبل أو لا؟ مع أجنبية على وجهه وهذا النهاية كلها من غير حق من وجهه على وجهه إذا انتبهت أجنبية إذا احتلت أجنبية حتى لها يأتي لا يأتي ولا يقوم لها جيدة من في السيارة وأنت مرت في العملية التنميل في المقهرة هل يقول على أن يتأتي أن الحكمة الشرعية لأن هذا واضح مريض وهذا الشيء يتحركت ولا فعل ما فعل لا يكفي أنا لا لا بس هذا صعب ولا بد نهج عليه ولا بد نهج عليه يفترض مع أنه يرى كلمة المقهرة أن يذكر الزمان والمكان وكيفية الجهل كلهم يذكرونه ولا بد نهج عليه أتخير أنه تابلت المسجد اللي انفتحت على الانفتاح الشديد ولا تبت أن هذا ليس من اتباقهم على الفهم الواحد والكثير الواحد الزمان الواحد والمطان الواحد ولو اختلفوا في أحدها بأن شهد بعضهم هلاوة النفسين والباقون هلا غيره أو شهد بعضهم بالزنا غدلة مثلا صباحا والآخرين هسية أو بعضهم في زاوية مخصوصة من الدار أو بيت يعني غرفة وحجرة مخصوصة من الدار والآخرين في غيره حد الجميع للفات لما اختلفوا ولا يكفي الإطلاق يقول السيد السيد التكملة المجلد الأول صفحة 180 وتعتبر أن تكون شهادة شهادة بسهل واحد زمان المكان ومكان وأما لو كان اختلافهم غير موجود لتحدد الفعل واختلافه ربما يوجد تحدد الشخصيات اما ليس تحدد الفعل كما اذا شهد بعضهم على ان المراه مهينه ان يزني برا من بني تميم مثلا وشهد البعض الاخر على انها من بني اسد مثلا اي نحو ذلك من الاختلافات في الخصوصيات وربما خصوصيات الشخصيات لم يقدر بثبوت الزنا بلا اشكال والوجه في ذلك واضح لان اختلافهم في هذه الخصوصيات لا يقدر بثبوت حق النصير جوز يعني هو الزنا لا هذا الدخل فيه اكثر واما اذا كان اختلافهم في خصوصيه الزنا كما لو زاد بعضهم على ان الزاني قد اكره المراه على الزنا وزاد الاخر يجوز كذا في خصوصيه الزنا زاد بعضهم على ان اكره المراه وزاد الاخر على عدم الاكراه بل الموافقه مثلا مع موافقه المراه لأن المرأة وعدت ففي ثبوت الزنا بالإضافة إلى الزاني عند عذر إشكال ولا يبحث التفكير في المسألة بينما إذا كان الشاهد على المباوعة بعيدا عن أثناءها أيضا وإذا لم يكن فعلى الأول لا يثبت الزنا بشهادته وعلى الثاني يثبت ثم يقول في الهامش ليس الإشكال ليس قال في إشكال ربما يقال بالتفكير ليس الإشكال أمران الأول أن جماعة منهم الشهدان في النسك والمسالك والفارم في بعض الكتب ادعوا ان الزنا بقيد الاسراء غير الزنا بقيد المبايعة فلا يفتح مع الاختلاف وفيه ان الزنا فهل واحد فلا يفرق انا لو فيه رئيس سجن شيء وفيه ان الزنا واحد فلا يفرق بين كون المرأة مكرهة او مبايعة وكلا الامرين لا اثر له بالاضافة الى تحقق الزنا من الزاني نحن نريد ان نثبت الزاني او نرجم الزاني للزانية فمطاوعة المرأة أو عدم مطاوعتها لا يضر بالنسبة إلى إجراء الحد. الأمر الثاني أن من شهد على مطاوعة المرأة فهو في الحقيقة قادر لها للمرأة فيجري عليه حكم القذف ولهذا لا تقبل شهادته لأن بذلك يتبع فاسقة فنفى المرأة فيصبح فاسق وهذا الوجه التيسير وهذا الوجه صحيح ولكن يقيد ذلك لماذا شهد على الزنا وما لا تعد على الزنا مع المطاوعة يقول ان الرجل الله مطاوعة وتجانح الرجل فقط دون الزنا مع احتمال ان تكون مطاوعة المرأة من جهة الاتباع في هذا الموضوع هي او كده حكمية ونحو ذلك ففي مثل ذلك لا يكون الشاهد حادثا فتقدر شهادة قبل تصيد السوء تصيد السوء نصيح المعبان بالله على انه سم الاسير عنده اقوى من سوء الامام ولكن السيد بن كل الثقافة عنده أقوى من الأصول. يؤمن ربما من هذا المورد هذا أقوى الموارد التي يعلم. هل أرد أصولا السيد يختلف عن سيد الامام من حيث الفتوى. سيد الامام يقول في التحريف اننا اذكر هذه المعاني ولنا على رغبه منها، ولكن اريد انه يكون عندكم مقدم ان شاء الله الاجتهاد وكيفيه الاجتهاد في المساله. يقول سيد الامام في التحريف عن المجلد الثاني صفحه 461 فقه الشهاده على نحو الاطلاق. الى الان قلنا لا فقه الشهاده على نحو الاطلاق، بل لابد من بدء الخصوصيه عند السيد الشيخ مهندس مصنف لكتاب المنعم. فالسيد الامام يقول فقه الشهاده على نحو الاطلاق يعني يقصد السيد ان يمتنع وعلى تسميه المرحله من غير ذكر جمال او مقام او غير منها، لكن لو ذكروا الخصوصيات واختلف شهادة غير فيها كان شهد احد بانه جمع يوم الجمعة والاخر بانه يوم السبت، او شهد بعضهم انه جمع في مكان كذا والاخر في مكان غيره، او بفلان والاخر بغيرها، لم تسمع شهادتهم ولا يحق ويحق الشهود بالقاد. ولو ذكر بعضهم خصوصية او اطلق بعضهم فعلي بذلك او لا بد مع ذكر احد من الخصوصية ان يذكرها الباقي في اختار والاحرص بدون ان يكتب التكليفيات الاخرى. ماذا يقول الشارع؟ وظاهر تكمله كله في التكمله، وظاهر كلام المصنع صفحه 180 بالتكمله المجلد الاول، وظاهر كلام المصنع وغير المصنع انه لا بد من ذكر الثلاثه عن قيود الثلاثه كيفيه الفعل والزمان والمكان في الشهادة والاتفاق عليها. فلو اطلقوا او بعضهم حد مهما سيدنا قال لا، لو اطلقوا لا يجرى عليهم الحد بل تقبل الشهادة. وان لم يتحقق الاختلاف انها احتمال الاتفاق في الاطلاق. لماذا يتفقى في الاطلاق في الفقاهة؟ ما هناك اصول، ما هناك فقاهة، ما هناك اصول جديد، هذه الاصول، هذه الروايات. يقول مع احتمال الاتفاق في الاطلاق. لاطلاق الاقدار، نحن ابناء الاقدار، نحن ابناء جميل. فعند الأقدار مطلقة الثابتة وغير الأقدار الثابتة، الثابتة في صحيحة الحلبي ومنصفة أيضا في غيرها في هذا الباب الخصوص. واختلاط عدم الاختلاف ربما يقال كأننا هنا اختلاف أنا أيضا ماذا فعلت هذا القيود الثلاثة أنه لا بد أن يتفق في هذا القيود. يقول أن يشترط هذه القيود في مهدى ذكر القيود الثلاثة فلا بد من اتفاقهم، أما إذا أطلقوا لا تشترط القيود. واختراق عدم الاختلاف حيث اختراق مبتدا اجماع على مجال اجتماعيه حيث يكون خبر وقيل رجال عاطفي واختراق حق على الاتفاق مع احتمال الكتاب الاطلاق. واختراق الجمله الاثنين معطوفه على الاتفاق. واختراق عدم الاختلاف حيث يقيدون باحد الثلاثه عن الصدى جائز القيود او باحد القيود الثلاثه لا بد ان يتفقوا في هذا القيد او القيود الثلاثه. هذا مجال الاختراق، هذا تعجبت الاختراق. يجب ان يختلط استمعهم حال اقامتها دفعه، لانه لا بد ان يستمعوا عندما يقيموا، لا بد من الاستماع فلا يكفي الاختلاط، فلا بد ان يستمعوا حين اقامه الشهاده دفعه. بمعنى ان لا يحصل بين الشهادات فراق عرفا مثلا، لا بمعنى تلفظهم بالشهاده دفعه واحده، الاربعه يقولون بصيغه واحده ان راينا مثلا دخل سلميني في المرحله التلفيلي، سلميني في المرحله مثلا، لا لا يستطيعون الى شيء بذلك، نحن لا يضر، لا بمعنى تلفظهم بها دفعه وان كان جائزا. ولو اقام بعضهم الشهاده هذه لطيفه، لو أقام بعضهم الشهادة في غيبة الباقي فالسيد. لماذا؟ من رواية طريقة موثقة فيما نحن فيها من أمير المؤمنين على أنه لا تعقيد كما روايات أخرى عن الرسول أكرم، أنه لا تعقيد في الحدود ولو لحظة ولو ساعة، الساعة هذا ليس الساعة الزمنية، يعني ولو مقدار جدا قد برهن من الزمن لا تعطل الحدود. فلو شهدوا ثلاثة وانتظروا الرابع أنه يأتي ويسكت حبيبهم قال حد هؤلاء الثلاثة لأن الحديد لا تحصل. فلما قالوا أحد من أحدهم أيه لا يجوز، قال لا بنا هنا لا بنا هنا تلفظ من بالسلام دبعة وغل كان جائز، يعني يجوز جائز. لا يصل منه سبب، لا يصل احد بهذا المعنى. على كل ولو اقام بعضهم الشهاده في غير الباقي حجي ولم يترتب على اثنان الاربعه، لانه لا تاتيه في حد وتدريه. قال الشارح وتدريه هذا المعنى ذكرناه في كتاب الصلاة على ما سلام، على أن رواية التفسير عند السيد الأول ورسالة السيد الثاني لا تقبل. لماذا؟ لأن متن السيد الأول عليه الرحمة عليه الرحمة على أن غير الشيعي روايته ضعيفة حتى لو يكون موثق وغير كاذب. لكن يبنى المتأثرين العلماء الرجال على أنه لو كان موثق فإن تقبل روايته، لذا تقسم الروايات إلى أربعة أقسام: صحيحة وحسنة وموثقة وضعيفة. فالموثقة تؤخذ حتى يكون من الصباح الذين كانوا يأتون صباحا عندما كان يصل إلى دكة الصباح، أو كان يأتي إلى الإمام السابق ويتزيد من الإمام السابق لا يحس ولاء بالإمام السابق، ثم بعد ذلك يذهب إلى دكة الصباح. وكان من المخالفين من أبناء العامة، لكن كان عند هذا الحب والولاء للإمام وانتهى احترام بعلم الإمام عليه السلام. لذا التكفير من والتكفير من عبدك عند المتأثرين الآن كل المعاصرين من علماء الرجال ومن الفقهاء يقبلون رواية التكفير، فتكون الرواية عندنا موثقة، ولكن عند الشهيد الثاني يقبلون على علي عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل من هنا، فقال علي عليه السلام أين الرأفة؟ فقال الآن يجيء. فقال علي عليه السلام حدوهم فليس في الحج أو فليس في الحديد ماذا؟ يعني لا يضربوهم. وهل يشترك تدريرهم في لحظة الحديدة عقلا قبل اجتماعهم في الشهادة مثلا؟ أن الأربع حاضرين بالمسجد هم يشترك؟ لا، هو شهد واحد وقبل أن يكون الشهادة أي بمجرد الثاني الشهادة دخل الثاني والثالث ثم دخل الثالث يكفي هذا المعنى. وهل يشترك تدريرهم في لحظة الحديدة قبل اجتماعهم على الإسلام؟ قولا اختار أولهما العلامة في القواعد، وثانيهما اختار العلامة في التحرير وهو الأزواج لتحقق الشهادة المتفقة. لكن نحن نفترض أن تكون الشهادة متفقة، لا نفترض أن أحيان الشهادة أن تكون متفقة، الشهادة متفقة. الشهادة متفقة عرفتها تصدق بما إذا كان واحد في اليوم آخر، حتى لو كانت أبدانه في بداية الأرض متفرقة، ولكن بعد ذلك اجتمعت الشهادة لتحقق الشهادة المتفقة. وهدم ظهور المنافي فيما نحن فيه مع الشك في اشتراك القدور، أنه المشك هل يشترك القدور أو لا، الأصل هدم ذلك مع الشك في اشتراك القدور دفعة. والناس مطلق لا يدل على أي من اعتبار عدم تراخي الشهادات، أنه لا تكون تراخي بين الشهادات، أما صدور أجسام دفعة في مسجد واحد الرواية لا يدل، النص لا يدل على هذا المعنى. ويتفرع علينا ما لو تلاحقوا واتصلت شهادتهم بحيث لم يحصل التأخير، تلاحقوا في الشهادة لم يحصل التأخير، فهل القول الأول يحددون هنا بطريقهم أو لا؟ لأنه اشترطوا أن يكون أبدانهم في مسجد واحد، الآن هذه أبدانهم لم تكن في مسجد واحد، شهادتهم في مسجد واحد ولكن الأبدان مختلفة، فهل يحددون بطريقهم أو لا؟ وهل الثاني يحتمل القبول وعدم القبول نظرا الى فقد شرط الاجتماع حالة الاقامة دفعتان وانقطاع العلم الموجب للاجتماع، نظرا الى فقد الاجتماع قدم وعدم القبول يعني لا تقبل شهادتهم في الحدين، وانقطاع العلم الموجب للاجتماع على انه ليست هناك حلة تيجي حتما اجتماع هؤلاء بأبدانا، انما تكفي اجتماع الشهادة والان اجتماع الشهادة واحد كل الاخر آخر، وهي تأثير حد الصادق فإنه لم يتحقق هنا. هذا دليل قبول وحيث يحد الصادق أولا قبل حضور الحادث، أم قبل حضور الحادث أما مطلقا أي مع التراخي، هذا عندما يحاد إما يحاد مطلقا أو يحاد مثلا من هؤلاء الدول الذين اختلفوا يحدون مع التراخي، فإن جاء الآخرون بعد ذلك وشهدوا حدوا ايضا عند التراخي، هذا يضرب الاول الذي شهد ولم يحضر اصحابه مثلا، ثم بعد ذلك يضرب الباقين ويضربون الحد وشهدوا حدوا ايضا لفقد شرط القبول في المتاخر، فالسابق كيف ان السابق لا تقبل كذلك نتأثر. وها هنا نتأثر تأثينا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.